أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه القر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فرزت الاختبارات السابقة في هذه الدار مجموعة من الكفاءات الطيبة والتي تبشر بألف خير، كما استفاد من لم يوفق في أداء مكتمل من كل النواحي والجهات إلى معرفة الخلل في أدائه، على أمل أن يصحح هذا الخلل وأن يتلافاه وأن يتشجع في اختيار طريق خاص له مميز في أداء مجلس حسيني مكتمل من كل النواحي والجهات، من ناحية الصوت، من ناحية الطرائق والأطوار، من ناحية وحدة الموضوع، من ناحية حرارة الإلقاء، من ناحية اختيار الفقرات التي يقدمها للناس، وهو بذلك سيكون بإذن الله تعالى داعية لله ومؤيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلي لا أبالغ إذا قلت سيكون محامي دفاع عن مذمومية الأنبياء والمرسلين والأئمة والهداة والصالحين وكل المذمومين في الدنيا. حقيقة قبل فترة لفت نظري يافقة مكتوب عليها يا مظلوم ويا حسين، فسألت أحد الأخوة قلت له ايش معنى يا مظلوم ويا حسين؟ الكل يركز على جانب المظلومين، فأجاب على البديهة قال لأنه لا يحبه إلا كل مظلوم، ما وجدت ظالما أحب الحسين، على العكس كل المظلومين في كل الدنيا يعشقون الحسين عليه لأنهم يجدون في مظلوميته متنفس عن مظلوميتهم، ولعله في هذه المظلومية يرفع المظلومية عن كل المظلومين من أمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بقى مجموعة من الطلاب الذين لم يختبروا كفاءاتهم، ولعل كثرة أعداد المشاركين في هذه الدورة هو الذي أدى إلى أن لا ينال كل واحد من عندكم يعني أكثر من مرتين أو ثلاثة في التمرين، وهذا يعتبر من جانبنا تقصير وتقصير غير مقصود. لذلك الآن الإلقاء سأراعي في مسألة عدم التمرين الكثير بالنسبة للملقي. الشيخ محمد آصف أرجو أن يتفضل المنبر نستمع إليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. Yeah. وسام الراء وقض بنا يا وزينب في بنات الطهر لا تمت والدمع في خدها قد خد خدا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان صحيح بأن الله خلق الكون بأن الله خلق النظام ولكن والله من ورائهم محيط. صحيح بأن الله خلق النار والنار من وظيفته الإحراق لكن إذا أراد الله أن يقول للنار يا نار كوني بردا وسلاما. إذن الله خلق الكون ولم يتركه على حاله. وقال بعضهم أن احتياجنا لله حاجة للاستدامة. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا الحياة، هو الذي أعطانا الوجود، هو الذي أعطانا العمر، هو الذي أعطانا الرزق، هو الذي أعطانا كل شيء. كما قال الشاعر: أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده. وإذا قطع الله سبحانه وتعالى لطفه وأحسانه عن الإنسان ولو بمقدار لحظة لأصبح الإنسان لا شيء، لأصبح الإنسان عدما. قالت أم سلمة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في منتصف الليل، خرج من الحجرة، كانت ليلة الجمعة، ذهب وتوضأ، ثم رأيته واضعا خده الطاهر على التراب ذلا أمام الله وهو يدعو بهذه الدعاء، ودموعه يتقاطر كحبات الرمل على الأرض وهو يقول: اللهم إني أسألك أن لا تسلبني من صالح ما أنعمت به علي أبدا، ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الشاهد هو آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن الله سبحانه وتعالى لو ترك الإنسان بمقدار طرفة عين لأصبح الإنسان لا شيئا، يعني لو ترك الإنسان لوحده بمقدار طرفة عين لأصبح لا شيئا. إنما وجودنا وقوتنا ورزقنا هو من الله وإلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن احتياجنا لله الخالق حاجة مستدامة لاستدامة الحياة، أي ما دام وجودنا يتجدد كل لحظة فإننا نحتاج لله كل لحظة. وإذا كان احتياجنا لله مستداما يجب علينا أن نعرف الله حق قدره، ولا نعتمد على غير الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتمد على غير الله ذل. وفي رواية عن الإمام الجواد عليه السلام يقول: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا اختل ولا مد ولا قل. وفي حديث قدسي قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مقامي لو قطعن أمل كل آمل غيري. الله سبحانه يجب علينا أن نعتمد على الله ونكون أملنا من الله وإلى الله، ونكون أملنا من الله، لا نكون أملنا من شخص آخر أو من تاجر نأمل منه، من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله من مالها وجمالها. إذا كان أملك أن تتزوج الفتاة الفلانية لأجل مالها، الله سوف يحرمك من مالها في الدنيا قبل الآخرة. إذن الذي يعتمد على الله فهو موفق، والذي يعتمد على غير الله فهو غير موفق. ويجب علينا أن نفعل بما أمرنا الله به وننهى عما نهانا منه، وأن نكون على الصراط المستقيم. نحن المسلمون نقرأ كل يوم وندعو أكثر من 10 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. هل سألنا أنفسنا يوما ما هي هذه الصراط؟ في رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ما مضمون هذه الرواية؟ أن الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما صراط الدنيا فهو معرفة الإمام وفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا صراط الدنيا. وأما صراط الآخرة فهو خيط أدق من الإبرة وأحد من السيف، منهم من يعبره كالبرق الخاطف، ومنهم من يعبره كالفارس الخيال، ومنهم من يعبره ماشيا، ومنهم من يعبره ويتعثر فيقع في نار جهنم. إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا دققنا في هذه الآية المباركة في كلمة الصراط، ذكرت بصيغة مفردة ولم تذكر بصيغة جمع وكذا. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي صراط الله واحد، صراط واحد. وإذا دققنا في كلمة ثانية السبل نراه جمع، إذن طريق الله واحد وطريق الشيطان عدة طرق، يعني الطرق كلها إلى جهنم عدا طريق واحد يؤدي إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذه الرواية أجمع عليها جميع المسلمين في صحاحهم وفي جميع كتبهم. نشكر الشيخ محمد آصف على هذا الإلقاء، طبعا سجلنا الملاحظات اللي يجب أن ينتبه لها، وكان موفق جدا في أداء المقدمة بشكل يعني حافظ القواعد، ولكن في البحث اعتمد على ما سجل في الورقة فأصبح مأسور لهذه الورقة، يعني حرارة البحث من الناحية الإنشائية كامل ممتاز، والتخلص به جيد، والشواهد القرآنية والحديثية جيد جدا، ولكن طريقة الإلقاء بما أنك لم تحفظ البحث، من أنت كاتب البحث المفروض أنت عندك خطوط، اللي ممكن أن تسجل بورقة صغيرة هو فقط هيكل البحث، الخطوط العريضة تحط نقاط، رؤوس أقلام يسمونها، رؤوس أقلام تذكرك بما أنت وضعت في هذه الخطوط العريضة في هذا المجلس. أما أنه تقرأ كل المجلس على الورقة فهذا ما لا يصح أبدا. شيخ حسن شمس تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. لعن الله الظالمين. سيدي ويا مولاي بكربلاء وبعض بالغريب الاثنين من على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقام بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشام زينب في بنات الطهر العظمة والدمع في خدها قد خايا تبعدت به دوني يد البين لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت روحي ولا طعمت طعم الكراعيني أنا لو على ابن أمي كرايا دمع ناظر الوجنات كرايا عسى لا ضاقت عيوني كرايا بعد ورد قبل الموت ليا بعد ورد قبل الموت أوت إليا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة تقول مولاتنا زينب عليها السلام في خطبتها في أهل الشام في مجلس يزيد يزيد فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا تتنور القلوب عندما يلهج لسان المؤمن بالصلاة على محمد وآل محمد. نلاحظ من خلال هذه المقولة للسيدة زينب عليها السلام أنها لها في هذه المقولة هدف عظيم ومرمى عميق. فالسيدة زينب عليها السلام هي العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة بشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، أي أن علمها أو بعض علمها إلهامي من الله سبحانه وتعالى. أرادت أن تعطي إشارة ليزيد بن معاوية لعنة الله عليه أنه يا يزيد مهما سعيت وجهدت وكبدت لأن تمحو ذكرنا أهل البيت فإنك لا تستطيع ولن تستطيع أبدا. ويتأكد هذا المعنى من قول السيدة زينب عندما قالت والله الدالة على القسم، لأن السيدة زينب لا تحلف ولا تقسم بالله في موضع لا يصح فيه القسم. إذن ذكر أهل البيت عليهم السلام قد تعهد الله سبحانه وتعالى في حفظه كما تعهد في حفظ كتابه العزيز بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يستطيع أحد أن يعارض المشيئة الإلهية وأن يمحو ذكر أهل البيت عليهم السلام. أقول أن ما هو السر في حفظ ذكر الحسين بالأخص من خلال هذه المجالس والمآتم التي تقام في كل عام على أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ماذا يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العلي العظيم. ثم نجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق ماذا يقول؟ يقول عندما برز أمير المؤمنين إلى عمر بن ود العامري، يقول: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. إذن حقيقة الإيمان هي متمخضة وموجودة في ذات أمير المؤمنين عليه السلام، إذ هو القائل: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن حقيقة الإيمان ذات أمير المؤمنين عليه السلام هي الإيمان. والأئمة عليهم السلام من ذريته قد سكب هذا الإيمان فيهم واحدا تلو الآخر، والحسين عليه السلام من ذرية أمير المؤمنين، فيصبح المعنى أن الله سبحانه وتعالى قد حبب إلينا حب أهل البيت عليهم السلام، فكأنما حبنا إليهم فطري، فلأننا مفطورون على حب أهل البيت عليهم السلام، فهذا هو الدافع الذي يدفعنا إلى إحياء ذكرهم. فالحسين عليه السلام هو محبوب عند شيعته. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أو في الحديث النبوي يقول: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. إذن بمقدار حبنا وعقيدتنا في أهل البيت عليهم السلام نحن نحزن عليهم، وبمقدار علاقتنا مع أهل البيت عليهم السلام نحن نبكي عليهم، ونحن بمقدار معرفتنا بالمقدار الذي عصى الله سبحانه وتعالى من ظلمهم نحن نتألم عليهم. فدمعتنا على أهل البيت عليهم السلام بين حبهم والتألم عليهم، فنحن عندما نبكي عليهم لشدة حبنا لهم، وعندما نبكي عليهم أيضا لشدة تألمنا عليهم لمعرفتنا بكم عصى الله سبحانه وتعالى من ظلمهم. فنجد نحن حتى عدو الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وهو عمر بن سعد قائد جيش معاوية، بكى على الإمام الحسين عليه السلام، وليس ذلك إلا دافع الفطرة الموجود فيه لحب أهل البيت عليهم السلام. فيقال أنه بكى على الحسين عليه السلام مرتين أو ثلاث مرات. المرة الأولى عندما قتل علي الأكبر عليه السلام، جاء الإمام الحسين تمدد بجنب علي الأكبر فبكى عمر بن سعد على ذلك المنظر. وأيضا مرة ثانية عندما الإمام الحسين أصابه ذلك السهم المثلث ذو ثلاثة شعب في كبده الشريف، التفت حفص إلى أبيه عمر بن سعد قال له: أبتاه أتبكي؟ قال له: وكيف لا أبكي يا بني؟ أما تجد الإمام الحسين كيف يعالج في إخراج ذلك السهم؟ إذن عمر بن سعد في الحقيقة هو يحب الإمام الحسين عليه السلام، وذلك أيضا عندما التقى الإمام الحسين بالفرزدق ماذا قال له؟ قال له: كيف تركت أهل الكوفة؟ قال له: تركتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك. إذن كل شخص يقاتل الإمام الحسين في جيش يزيد بن معاوية وفي الحقيقة يحب الإمام الحسين عليه السلام، ولكن انحطاطه وغروره في هذه الدنيا واتباعه شهواته هو الذي حول هذا الأمر إلى أن يقاتل الإمام الحسين عليه السلام. فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ ذكر الحسين عليه السلام على مر هذه العصور وهذه الدهور وهذه الحقب، حتى مضى على هذه المجالس ما يقارب 1364 سنة، ناهيك عن المجالس التي كانت تقام من عهد آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير أحسن، أحسنت بأكثر من الإحسان. حقيقة البحث رائع وطريقة اللقاء ممتازة، وطبعا قلنا أنه شيخ الخطباء لا يخلو من الأخطاء، وإذا قلت في نفسك في يوم من الأيام بأني لم أخطئ وأنجزت مجلسا كامل الشروط والمواصفات فاعتبرها بداية النزول. ولكن بحثك ممتاز وطريقة إلقائك كانت ممتازة، وقرأت الأبيات حسب القواعد التزمت بها وبشكل حار وتلقائي جدا. بارك الله فيك. وحقيقة الآن أنا في حيرة من العلامة التي تستحقها، لأنك تستحق أكثر من الممتاز حقيقة، وأنا فرحت فيك كثيرة جدا يا شيخ حسن. أسأل لك التوفيق، أسأل لك التوفيق لخير الدنيا والآخرة. من بعد من الشباب اليوم عنده استعداد أن يتوجه للمنبر؟ في استعداد؟ أنت شيخ ما عندك استعداد مولاي أنتم زين. إذن إلى حيث انتهى درسنا، أسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.